ريت سون إيديسيون تقدم بلال. أيوا هادي العربي كابريولي أمين أمين حسين وعلى الفرودان حميد الزلاغي وعينكم وشنت قاسيمو قاسيمو مبارك ومستغاليم نيدي ولا فامي أسكر تشيلتشي والبارفة شاب الحسين وحبابنا ورشيد باريس. ما عندك ما تقضي والو ويلا مرتاح يقولوا لك فلان ويلا مسكين ضفرة في حلوة حبات يديروا لك الشان. ما عندك ما تقضي والو ويلا مرتاح يقولوا لك فلان ويلا مسكين ضفرة في حلوة حبات يديروا لك الشان. ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي